بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على نظم ذات الشفاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء للإمام شمس الدين ابن الجزري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله وقت حمله وتاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم في صفحة 176 طبعة المكتبة الظاهرية. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله شيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع الله بعلومه وعلوم في الدارين: وقت حمله وتاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم. وحمله أيام تشريق حصل، وعند وسط جمرات انتقل. ولد في 12 ربيع الأول أثنى شهر من عام فيل لهبوط آدم 6000 مضت مع جادما. وبعد طب ظلا من الإسكندري ثق حزعلا من رفع عيسى الأطهري. وبعد أن جلس كسرى العادل وهو أنوشروان يوم زائل. نعم، في هذا الباب يتكلم المصنف رحمه الله عن وقت حمله وتاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وحمله أيام تشريق حصل، وعند وسطى جمرات انتقل. حمله أي وقت حمله عليه الصلاة والسلام، أي الوقت الذي حملت به امرأته، كما هو المشهور من سيرته عليه الصلاة والسلام ومن كتب التواريخ، كان في أيام التشريق. وأيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من الهجرة. لكن طبعا لم تكن الهجرة أو التاريخ الهجري معروفا، لأن الهجرة أرخت بهجرته عليه الصلاة والسلام، لكن الأشهر كانت معروفة، يعني شهر محرم، شهر صفر، شهر ربيع الأول، ربيع الثاني إلى آخره، كانت معروفة عند العرب. فحمله عليه الصلاة والسلام كان في، يعني بداية الحمل كانت في أيام التشريق، أي في شهر ذي الحجة. وعند وسطى جمرات انتقل، يعني موضع حمله، يعني المكان الذي حملت به أمه عليه الصلاة والسلام، عند الجمرة الوسطى المعروفة في وادي منى، الذي لم يكن في ذلك الزمان في مكة، وإنما كان قريبا من مكة، فلم يكن ملاصقا، لم يكن يعني داخل مكة، وإنما كان ملاصقا أو قريبا له. قال: ولد في 12 ربيع الأول أثنى شهري. ولد في 2، يعني يوم 2، وهذا متفق عليه أن ولادته عليه الصلاة والسلام كانت في يوم 2 من أيام الأسبوع، وهذا قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يوم 2: ذلك يوم ولدت فيه، وهذا لا إشكال فيه. 12 ربيع الأول أثنى شهري، يعني أن ولادته عليه الصلاة والسلام كانت في شهر ربيع الأول في 12 منه، لكن لم يكن هذا متفقا عليه. يعني هذا التاريخ، تاريخ المولد النبوي 12 من ربيع الأول، هذا قول أكثر المؤرخين وأكثر العلماء، لكنه ليس محل إجماع. فهناك من قال أنه ولد في أول ربيع الأول، يعني في أول يوم الربيع الأول، وهناك من قال بأنه ولد في 15 من ربيع الأول. فالمقصود أن تاريخ الولادة اللي هو 12 من ربيع الأول اللي هو مشهور عند الناس هذا ليس متفقا عليه، وينبني على هذا مسألة الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. فمن الأخطاء التي تحسب وتعد على من يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام أن أصلا هذا اليوم لم يتفق على أنه هو مولده عليه الصلاة والسلام، بل من العجائب أن المتفق عليه أن وفاته عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول في نفس اليوم سبحان الله الذي قيل أنه ولد فيه مات فيه عليه الصلاة والسلام. فلذلك من الردود التي يرد بها على المحتفلين بمولده عليه الصلاة والسلام فضلا عن كونه بدعة من البدع أنه أصلا هذا اليوم لم يتفق عليه بين العلماء. صحيح أنه هو المشهور وهو أكثر المؤرخين وأكثر العلماء على أن هذا هو اليوم الذي ولد فيه، لكنه ليس متفقا عليه. ربيع الأول أسنى شهر، يعني أشرف شهر، لأنه هو الشهر الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. من عام فيل لهبوط آدم 6000 مضت مع جادما. هنا العرب قديما لم يكن عندها تاريخ ثابت، لم يكن هناك تاريخ محدد تؤرخ به العرب. طيب كيف كانوا يؤرخون؟ كانوا يؤرخون بأشهر الحوادث، فإذا حدثت حادثة شهيرة مثل حادثة الفيل مثلا والتي نزل بها القرآن، وهي باختصار شديد أن أبرهة الحبشي كان ملكا على الحبشة أراد أن يصرف وجوه العرب عن حج مكة، لأن العرب على جاهليتهم وعلى وثنيتهم إلا أنهم كانوا يعظمون مكة وكانوا يحجون لها اتباعا لسنة أبيهم إبراهيم مع ما غيروا فيها من الأشياء، لكنهم كانوا يحجون إلى مكة. فأبرهة هذا أراد أن يصرف وجوههم، وقد يكون له نظر اقتصادي، يعني ممكن يكون له فكرة أو نظرة اقتصادية أنه أراد أن ينعش الحبشة، فأراد أن يتوجه العرب إليها، فبنى بناء شبيها بالكعبة سماه القليس، وزينها وجعلها مثل الكعبة تماما، ثم رغب العرب بأن يحجوا إليها، لكن لم يستجب له أحد، بل قام بعض العرب إمعانا في الرد عليه وتحقيره ويعني رد ما أراد أن يفعله من صرف الناس على الكعبة. أتى في إحدى الليالي أعرابي ودخل القليس هذه ثم قضى فيها حاجته، فأصبح الصباح فإذا القليس هذه صارت تكرمون مثل الحمام يعني، فاشتاط غضبا وأقسم أن يسير جيشا إلى مكة ليهدم كعبة العرب. وفعلا سير جيشا مكونا من فيلة وخيل وفرسان، جيش كبير كل هدفه هدم الكعبة. متى هذه الحادثة؟ في نفس السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نفس السنة في شهر ربيع الأول من هذه السنة التي هجم فيها أبرهة على مكة هي التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فسار بجيشه إلى مكة من الحبشة التي هي أثيوبيا الآن، وعبر إلى اليمن، ثم سار على هذا الخط الساحلي شمالا متجها إلى مكة، ووصل إلى قرب الطائف ولم يعرف يعني قديما ما كان في لوحات وشوارع، فأتاه ودله رجل يقال له أبو رغال. أبو رغال هذا يقال هو الذي دل أبرهة وجيشه إلى مكة، فيقال أنه أتت صاعقة من السماء فقتلت، ويقال أنه قتله بعض العرب ودفن في مكانه، ثم أصبحت العرب ترجم قبره، صار مكان ترجمه العرب، كل ما مر أحد ذهب ورجم قبر أبي رغال ومشى. لماذا؟ لأنه تواطأ مع أبرهة في مسيره لهدم الكعبة. ثم اختصار شديد، القصة تعرفونها، خاف أهل مكة وخرجوا منها ولم يبقى فيها أحد، خوفا من هذه الفيلة، خوفا من هذا الجيش أن يبطش بهم، كلهم خرجوا من مكة وصعدوا على الجبال، ووقف أكبر فيل من الفيلة التي كانوا معه في مكان اسمه وادي محسر، وهذا الوادي معروف إلى الآن، ومكانه تحديدا بين مزدلفة ومنى، بين مزدلفة ومنى. في الحج يسير السائر من مزدلفة ويذهب إلى منى، يمر على هذا الوادي، وقد امتدت الخيام الآن من خيام منى، وأخذوا فتوى ووضعوا الخيام في هذا الوادي اللي هو وادي محسر، وهو ليس من منى وليس من مزدلفة، لكن وضعوا فيه خيام حتى إذا ازدحم الناس في منى أن قالوا أنه يجوز أن يبيتوا فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى إلى وادي محسر أسرع كعادته وسنته عليه الصلاة والسلام في أماكن العذاب وأماكن التي حل بها غضب الله، كان يسرع فيها عليه الصلاة والسلام. فوقف هذا الفيل ولم يطع في المسير، حاولوا ضربوا ما استجاب، ثم بعث الله عز وجل طير الأبابيل، طير مخيفة، كل طائر يحمل في مخالبه حجارة من سجيل أي من نار، فرجمت بها هذه الجيوش الجرارة، فهزمهم الله ودحرهم عن بيته الحرام وماتوا. وأنزل الله عز وجل سورة كاملة، سورة الفيل، قال الله عز وجل فيها: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. يقال إن هذه الطير رؤوسها كرؤوس الإبل من ضخامتها، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهذا كان مقدمة وإرهاص لحدث عظيم سيحدث، وهو ولادة السيد البشر عليه الصلاة والسلام الذي سيغير الله عز وجل به التاريخ. فهذا العام أصبحت العرب تؤرخ به، فكانوا يقولون متى حدث هذا؟ قال والله قبل عام الفيل بعشر سنوات، بعد عام الفيل بسنة، قبل عام الفيل بسنتين، فأصبحوا يؤرخون لما قبله ولما بعده. لذلك قال: ولد في الاثنين ثاني عشر ربيع الأول أسنى شهري من عام فيل. ثم استرسل المصنف وأراد أن يبين من أي سنة ولد عليه الصلاة والسلام بعد هبوط آدم، لذلك قال: لهبوط آدم 6000 مضت مع جادم، يعني أن ولادته عليه الصلاة والسلام كانت بعد نزول آدم 6000 سنة. مع جادم هنا استعمل المصنف رحمه الله ما يسمى بحساب الجمل. ما معنى حساب الجمل؟ حساب الجمل هو طريقة كانت تستعملها العرب لتحويل الأعداد إلى حروف، بحيث جعلوا لكل حرف من الحروف الأبجدية عددا معينا، ثم إذا أرادوا جمع الأعداد جمعوا هذه الحروف فكونت عددا. وطريقة حساب الجمل، وهذه ستأتينا كثيرا، سيستعملها المصنف كثيرا، وهي إيش؟ الحروف الأبجدية اللي هي أبجد هوز. حطي كلم سعفص سين والعين والفاء والصاد، قرشت القاف والراء والشين والتاء، ثم الثاء والخاء والذال والضاد والضاء والغين. هذه حروف الأبجدية. من الألف إلى الياء بالحروف الأبجدية تعطي عدد من 1 إلى 10، يعني أب ألف 1، باء ب2، جيم ب3، دال ب4، هذه أبجد، هاء ب5، الواو ب6، الزاي ب7، الحاء ب8، الطاء ب9، الياء ب10. أبجد، هوز، حطي، هذه من 1 إلى 10. ثم تبدأ العشرات فتصير الكاف ب20، الآن الياء ب10، الكاف ب20، واللام ب30، والميم ب40، والنون ب50، والسين ب60، والعين ب70، والفاء ب80، والضاد ب90، والقاف ب100. ثم تبدأ المئات، الراء ب200، والشين ب300، والتاء ب400، والثاء ب500، والخاء ب600، والذال ب700، والضاد ب800، والضاء ب900، والغين ب1000. هذه الأرقام إذا أردت أن تحسب، مثلا تريد رقم 750 مثلا بحساب الجمل، 700 ذال والخمسين نون، فتقول ذال نون يعني 750 إذا أردت أن تحفظ أو تختصر شيء. وكان العرب يستعملونه قديما، واستعمله المصنف هنا رحمه الله كثيرا. فقال إيش؟ قال 6000 مضت مع جادما. هنا لاحظ ذكر كلمتين وأراد أن يرمز لأول حرف من كل كلمة، فعندنا حرف الجيم وعندنا حرف الميم. حرف الجيم بكم؟ ب3، وحرف الميم ب40، يعني كم العدد؟ 43. لذلك قال ب6000 مضت مع جادما، أي 43 بحساب الجمل. وهناك جدول موجود في لو تبحث في النت تجد جدول مرتب من ألف إلى الغين بطريقة حساب الجمل. طبعا 6043 سنة، يعني كانوا يقول أن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول آدم ب6043 سنة. هذا الكلام فيه نظر، يعني أن عصر النبي عليه الصلاة والسلام بعد آدم ب6000 سنة، هذا فيه نظر ظاهر. لماذا؟ لأن نوح عليه السلام، فقط نوح، عاش، بل كانت دعوته كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا فقط دعوته، ناهيك عن إيش؟ عن عمره الحقيقي، وكانت أعمار السابقين كثيرة. لذلك هذا الكلام كان مشهور قديما وفيه نظر ظاهر. والعلوم الحديثة والمعاصرة، علم الفلك، وخصوصا بعدما اكتشف تمدد الكون في القرن الماضي عبر العالم الفلكي الشهير هابل، واكتشف تمدد الكون وقاسوا سرعة تمدد الكون، ثم أعادوا بالقياس إلى الخلف، فوجدوا بالحسبة المعاصرة أن الكون يقدر عمره 14.7 مليون من السنوات. لكن قد نقول أن هذا عمر الكرة الأرضية، لكن ليس بالضرورة أن يكون آدم نزل مع بداية خلق الكرة الأرضية، واضح؟ فنحن نقول هذا أمر لا دليل عندنا فيه، نقول الله أعلم. العلم الحديث قدر عمر الكون بما يقارب 15 تقريبا أو عفوا 14.7 مليون سنة. هذا عمر الكون. متى نزل آدم بالضبط؟ نقول الله أعلم، ما عندنا دليل. هذا قول يقولونه قديما لكن ليس عندنا دليل ظاهر. قال وبعد طب ظلا من الإسكندري، كذلك طب ظلا هذا بحساب الجمل، حرف الطاء وحرف إيش الضاء، كم الطاء بكم؟ الطاء احنا قلنا بتسعة والضاء بتسعمائة. يعني هو يقول أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسكندر الأكبر، والإسكندر هذا طبعا ملك معروف يقال أنه هو ذو القرنين نفسه الذي جاءت قصته في سورة الكهف، الذي ملك الكرة الأرضية بالكامل، وهو أحد أربعة في التاريخ كله ممن دانت له الكرة الأرضية كلها، الإسكندر الأكبر ونبوخذ نصر وداود عليه السلام ورابع نسيته، لكنه أحد الملوك الدنيا، فكان يؤرخ به. فيقال أنه عصر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإسكندر بما يقارب 909 سنوات. قال ثق حزعلا من رفع عيسى الأطهري. ثق حزعلا الآن ثلاث حروف، حرف الثاء وحرف الحاء وحرف العين، فعليك أن تجمع الثاء مع الحاء مع العين فيصبح في حساب الجمل 578 سنة منذ رفع عيسى عليه السلام، وهذا دقيق أو قريب من الصواب أن عصر النبي عليه الصلاة والسلام بعد عيسى عليه السلام 578 سنة تقريبا بعد رفع عيسى عليه السلام، وقد رفع عيسى عليه السلام وهو ابن 33 سنة كما هو معروف مشهور. قال وبعد أن جلس كسرى العادل وهو أنوشروان يوم زائل، أي بعد 17 سنة من جلوس كسرى على عرشه، وكسرى هو اللقب الذي يلقب به ملك الفرس، وكان اسمه أنوشروان، أنوشروان هو من ملوك التاريخ المشهورين. نعم. قال رحمه الله من آيات مولده صلى الله عليه وسلم وليلة المولد شق وانصدع إيوان كسرى وله الصوت سمع وشرفاته هوت وسقطت ونار فارس انطفت وخمدت ولم تكن تخمد قبل ذلك بألف عام وارتقى الملائك مبشرات وبحير ساوة طاضت غاضت وفاض الماء بالسماوة وأمه رأت بعيد البشرى نورا أضاء له قصور بصرى. نعم، هذا الفصل أو هذا الباب في ما حدث في أثناء مولده عليه الصلاة والسلام، وهذه الحوادث التي تروى في كتب السير وكتب التاريخ لم تثبت بسند صحيح، وإنما هي مشهورة، وكما ذكرت في الدرس الماضي أن ما يروى في السيرة النبوية خصوصا فيما لا يترتب عليه عمل مما يتساهل به العلماء، يعني لا يدققون به، مثل هذه المسألة، يعني لو أردت أن تطبق قواعد علم الحديث على هذه الروايات أنه انشق تصدع إيوان كسرى وحدث كذا وحدث كذا، قد لا تصح عندك بسند صحيح، لكنها مشهورة ويتسامح في نقلها في السير والمغازي، وهذا مشهور أنه في يوم مولده عليه الصلاة والسلام شق وانصدع إيوان كسرى، والإيوان هو القصر العظيم والبيت الواسع المبني طولا غير مسدود الوجه، وهذا الفرس كانوا يستعملون قديما. إذا رأى منكم أحد هذا البنيان القديم، بنيان مرتفع جدا له أعمدة طويلة ويكون عريضا جدا بحيث يظهر من بعيد، وعادة ما يكون فوق رؤوس الجبال، وهذا يسمى إيوان، يعني مدخل عظيم للقصر أو مدخل عظيم للمكان أو البلد. وكان هذا الإيوان من عجائب ذلك العصر. فيروى في كتب التاريخ أنه في ذلك اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام حصل فيه نوع من الصدوع والتشققات هذا الإيوان. وله الصوت سمع، يعني سمع في تشقق هذا الإيوان وتصدعه صوت ولا يعلمون ما سببه. وشرفاته هوت وسقطت ونار فارس انطفت وخمدت. وشرفات هذا الإيوان، يعني الشرفة اللي هو ما يسمى الآن عندنا بالبلكونة، كان له مثل شرفة يطل منها الناس، هوت بعض هذه الشرفات وسقطت وانطفت نار فارس. وفارس في تلك الأيام كانت تدين بدين المجوسية، والدين المجوسي هو أحد الأديان التي تسمى الأديان الثانوية. ما معنى الأديان الثانوية؟ الأديان الثانوية هي الأديان التي تؤمن بإلهين اثنين. الثانوية نسبة للإيمان بإلهين اثنين، إله الخير وإله الشر، أو إله النور وإله الظلمة. وهذه الأديان هي مجموعة أديان، منها المجوسية، ومنها الزردشتية والمانوية وغيرها من الأديان. وكانت فارس في تلك الفترة تدين بالديانة الزردشتية أو الديانة المجوسية، فكانوا يعظمون النور والنار ويعتقدون أن النار هي جزء من الإله، وكانوا يتشاءمون ويبغضون الظلام لأنهم يعتبرون الظلام هو إله الشر، فكل شر في الكون يعتقدون أنه من خلق إله الشر، وكل خير هو من خلق إله الخير. وهذا طبعا باطل. والذي أدى لهذا الانفصال هو عدم فهمهم لمشكلة الشر أو لخلق الشر، فلم يتصوروا أن يخلق إله واحد كل ما في الكون، قالوا مستحيل أن يخلق خيرا وشرا، وهذا أمر يفصل في موضع آخر. المهم أنهم كانوا يعظمون النار ويقدسونها ويسجدون لها ويعبدونها باعتبارها جزءا من الإله. لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد أو أن نركع وأمامنا إيش؟ نار. لماذا؟ حتى لا نتشبه بالمجوس، رغم أن ليس في عقيدتنا ولا قصدنا في قصدنا أن نعبدها، لكن من مقاصد الشريعة قطع ومنع أي صورة من صور التشبه بالكفار في أمورهم التي يختصون بها. المهم أن هذه النار العظيمة انطفأت فجأة في تلك الليلة، ولم تكن قد انطفأت منذ 1000 سنة كما يروى، يعني كانوا يوقدونها على مدار الساعة وعلى مدار السنين والأيام منذ 1000 سنة، فأطفأها الله عز وجل في تلك الليلة كما يروى. ولم تكن تخمد قبل ذلك ب1000 عام، ولم تكن تخمد قبل ذلك ب1000 عام، وارتقى الملائك، يعني الملائكة ملائكة الأرض صعدوا وارتقوا إلى السماء. قال مبشرات، يعني بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبحير ساوة غاضت وفاض الماء بالسماوة، يعني من الأحداث التي حدثت في يوم مولده عليه الصلاة والسلام أن بحيرة ساوة، وساوة هذه قرية من قرى فارس بها بحيرة عظيمة. وهنا صغر قال بحير يعني تصغير بحيرة. وهذه البحيرة قد غاضت أي ذهب ماؤها في تلك الليلة فأصبحت ناشفة يابسة. وفاض الماء بالسماوة، والسماوة بلد معروف بالعراق إلى يومنا هذا، كانت هذه البلد قليلة الماء ففاض فيها الماء في تلك الليلة كما يروى في التاريخ. وأمه رأت بعيد البشرى نورا أضى له قصور بصرى. كذلك مما يروى أنه مع ولادته خرج من أمه نور عظيم جدا، يروى أنه أضاءت له قصور بصرى. وبصرى هذه منطقة في الشام، بصرى مدينة أو منطقة في الشام قرب درعا ونحوها من البلدان، تلك البلدان. هذه الآيات والحوادث حدثت في يوم مولده عليه الصلاة والسلام معلنة بأمر عظيم وهو ولادة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحم الله: من أرضعته صلى الله عليه وسلم، وأرضعته أولا ثويبة، وأرضعته بعدها حليمة، وثم شق صدره وبانا حظ اللعين وملي إيمانا. حضنته موت أبيه صلى الله عليه وسلم، وحضنته أم أيمن بركة، وعن أبيه انتقلت بالملكة، فإنه مذ مات كان حملا، وقيل لما مات كان طفلا، وهي التي اعتقها لما كبر زوجها مولاه زوجها مولاه زيدا فادكر. نعم. بعدما ولد عليه الصلاة والسلام وكانت أمه لم تكن كبيرة في السن وكان هو بكرها عليه الصلاة والسلام، مات أبوه عبد الله ابن عبد المطلب، وكان يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي من أحب أبناء أبيه إليه، وتزوج بآمنة بنت وهب. وهب هذا كان سيد قومه، سيد بني زهرة. وقد اختلف أهل العلم متى مات أبوه يعني عبد الله، فقال بعضهم مات وهو حمل في بطن أمه قبل أن يولد، وقال بآخرون بل مات وهو صغير. وعلى كلا الروايتين مات أبوه ولم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. فقد ولد عليه الصلاة والسلام يتيما لا أب له. فكان من عادة العرب وعادة أهل مكة أنهم كانوا يدفعون صغارهم إلى نساء البوادي، إلى نساء البوادي حتى يرضعوه ثم يأتون بهم، يعني يأخذونه إلى البوادي فترة وتعود به إلى أمه، لأنهم كانوا يعتقدون أن الجو والهواء في البوادي أنفع للطفل من المدن، لأن مكة كانت مدينة. فكانوا يعتقدون وكان من عادتهم أن نساء البوادي يتعرضن لهواء أنقى ويشربن حليبا أصفى ويأكلن طعاما أطيب، فيكون الحليب بالنسبة للطفل أفضل. فكنا يعني يدفعن أولادهن لهؤلاء النسوة، فاعتادت نساء البوادي أهل البادية يأتون إلى المدن ويأخذون الصغار للرضاعة بمبلغ، فكانوا يتكسبون من ذلك. فأول ما ولد عليه الصلاة والسلام أول مرضعة له هي ثويبة، وثويبة هذه كانت مولاة يعني أما مملوكة لعمه أبي لهب. عمه أبو لهب كان عنده هذه الأمة وقد اعتقها لما ولد ابن أخيه، ولد محمد بن عبد الله، ففرح أبو لهب عمه هذا الذي سيصبح من ألد أعدائه، فرح وأعتق ثويبة فرحا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذته ثويبة هذه وأرضعته مدة. لذلك جاء في الحديث أن أبا لهب يخفف عنه إيش في النار في كل يوم 2 بسبب فرحه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك جاءت نسوة من بني سعد، وبنو سعد معروفون هم إلى اليوم إلى يومنا هذا يسكنون نفس بلدانهم، نفس ديارهم حول مكة وقرب الطائف ونحوها، اللي هم بنو سعد الآن دخلوا ويسمون الآن في قبائل عتيبة، لذلك تفتخر قبيلة عتيبة بأنهم إيش خوال النبي عليه الصلاة والسلام، أي خواله من الرضاعة، لأن حليمة السعدية هي من قبيلة بني سعد من هوازن التي دخلت الآن في التسميات المعاصرة في قبيلة عتيبة. وجلست حليمة طبعا وقصتها مشهورة، أتت وذهب النسوة الذين معها وأخذوا أعرضوا عن محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا أعرضوا عنه؟ لأنه يتيم، فخافوا ألا يعني يعطون من المال الجزيل لأن أباه ميت، فخشينا يعني ألا يحصلنا على تلك الكرامة الجيدة أو الكرامية الطيبة، فإذا سمعوا أنه يتيم تركوه ويذهبون إلى غيره لكرامة أرادها الله لهذه المرأة وهي حليمة السعدية. فلما لم تجد إلا محمد عليه الصلاة والسلام أخذته، ويروى أن أخذها له حصلت لها بسببه من الكرامات، ويعني حصل عندهم في بلدهم من الخير وفي حلالها وفي غنمها من الخير ما لم يحدث من قبل، لذلك أحبته حبا عظيما وأرضعته مع أولادها. وفي زمن حليمة طبعا شب عندها، يعني جلس عندها فترة طويلة، كانت تأتي به بين فترة وأخرى لأمه ثم تعود، فكانت هي مرضعته وهي مربيته، حتى إنه مكث عندها حتى مشى على قدميه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال هنا ثم هنا بفتح الثاء، يعني هناك وليس ثم، ثم يعني هناك يعني عند حليمة، شق صدره وبان حظ اللعين وملي إيمانا. حدثت في أيام مكثه عند حليمة حادثة شق الصدر الأولى، أولى حوادث شق الصدر، حيث شق صدره صلى الله عليه وسلم ويعني نزع منه حظ الشيطان وغسل صدره بطشت من ذهب بماء من الجنة كما في الرواية. فهذه القصة حدثت في أيام حليمة، وقد جاء رضيعه يعني أخوه من الرضاعة إلى أمه يركض خائف، قال يا أماه إن محمد قد أده رجل وشق بطنه، وهذا الرجل هو ملك، فأخذه وهو يلعب شق بطنه وغسله ثم أرجعه، فعادوا إليه فإذا هو كما كان، وهذه من تهيئة الله عز وجل له لما سيعطيه له إياه فيما بعد. قال حضانته وموت أبيه صلى الله عليه وسلم، قال وحضنته أم أيمن بركة بعدما أرضع عليه الصلاة والسلام وعاد إلى مكة، حضنته أم أيمن. أم أيمن امرأة سوداء مملوكة اسمها بركة، كانت هي مربية وحاضنة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وكانت مملوكة لأبيه. فلما مات أبوه عبد الله انتقلت بالإرث إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فربته وحضنته أم أيمن بركة، وهي رضي الله تعالى عنها مربية النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر عليه الصلاة والسلام، اعتقها وقد أسلمت معه وماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مد الله عز وجل في عمرها حتى ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي القصة المشهورة لما أتاها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، لما دخلوا عليها أول ما تراهم تبكي فيبكون لبكائها، وكانوا يقولون يا أم أيمن إن محمدا قد ذهب لما هو خير، فكانت تقول أنا لا أبكي لأنه مات، ولكن أبكي لانقطاع الوحي أو انقطاع الخير أو كما جاء في الرواية. وعن أبيه وحضنته أم أيمن بركة، وعن أبيه انتقلت بالملكة، يعني انتقلت إليه بالإرث عن أبيه. فإنه مذ مات كان حملا، وقيل لما مات كان طفلا، وهي التي اعتقها لما كبر، زوجها مولاه زيدا فادكر. بعدما كبر عليه الصلاة والسلام كما قلنا اعتق أم أيمن ثم زوجها زيدا، وزيد هو زيد بن حارثة الذي كان ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة كان من قبيلة كلب، قبيلة بنو كلب أو قبيلة كلب هي قبيلة في شمال الجزيرة العربية. الآن في العصر الحاضر لم تعد تسمى قبيلة كلب، وإنما هم قبيلة إيش في هذا الزمن؟ هم قبيلة الشرارات، كان سمعت فيهم الواحد هم الشراري، هم أصلا قديما تسمى قبيلة بنو كلب. كان منهم زيد بن حارثة. زيد بن حارثة هذا خطف وهو صغير وجيء به إلى مكة، وكان من جاهلية العرب أنهم يخطفون الأحرار ويبيعونهم في الأسواق كالعبيد، فكان ممن حصل له ذلك زيد بن حارثة، فبيع ووصل إلى خديجة رضي الله عنها، وقع في ملك خديجة رضي الله عنها. ثم لما تزوجت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم أهدته زيدا، يعني وهبت هذا العبد، الأنصار عبد خلاص، أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه حبا عظيما حتى إنه تبناه وأصبح يسمى زيد بن محمد، زيد بن محمد. ثم بعد مدة بعدما اعتقه زوجه بأم أيمن، لذلك أم أيمن كانت سوداء وزيد لم يكن أسود، فولد لهم أسامة وكان لأمه أسود أو أسمر البشرة خلاف أبيه، كان أبوه أبيض وكان أسامة فيه ميل للسمرة، لذلك اتهم زيد أو أسامة أنه ليس أباه، فكان هذا مما يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاء من القائف الشهير مجزز المدلجي، هذا كان قائف، والقائف هو الذي يستدل ببعض الظواهر على البواطن، فيعرف من نظرته أن هذا ابن هذا أو هذا يعني له صلة بهذا، خصوصا من الأقدام. فجاء مجزز هذا في المدينة، وكان أسامة وأبوه زيد كانا مضطجعان في المسجد، قد التحفا فلا يظهر أعلاهما شيء ولكن تظهر أقدامهما ظاهرة، فهم غير معروفين. فكان مجزز ما يعرف هذا منه ولا هذا منه، يمشي في المسجد وبجانبه النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى أقدامهما ثم قال: هذه الأقدام بعضها من بعض، هكذا بدون سؤال، قدم لرجل أبيض وقدم لرجل أسمر، لكن قال: هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فرحا عظيما، هو متأكد لكنه فرح بسبب شهادة هذا الرجل، ودخل إلى أهله فرحا وقال: ما رأيت مقال مجزز قال كذا وكذا. المهم أن أم أيمن هي أم أسامة، بركة هي أم أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأسامة وزيد كانا من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. قال: وهي التي اعتقها لما كبر، زوجها مولاه زيدا فادكر. ظن أذن، طيب لعل نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.